لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة التي هي قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. نعم. الثانية تفسير آية براءة التي هي قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم. الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، يقصد وجوب تقديم محبته لأنه أتى بعلى، فلا شك أنه يقصد وجوب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على النفس والمال، لأن يعني يقول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى من نفسك. فبكر عمر رضي الله عنه وأصلح نيته وما في قلبه، ثم قال: حتى من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. إذن يجب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، فإذا قدمت أوجب ذلك تقديم أمره على هوى النفس وعلى هوى الأهل وعلى أيضا الطمع في المال، بمعنى أنه يأخذه من شيء منعه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتبه لهذا لا يأخذه منه. نعم. الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، أي لأنه مر معنا النفي إما أن يكون للوجود، فإن كان الشيء موجود لا قبل الكمال نفي للصحة، فإن كان الشيء صحيحا نفي للكمال الإيش؟ الواجب. وشيخ الإسلام يقول: لم يرد النفي إلا في الكمال الواجب وليس المستحب. نعم. الخامسة أن الإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، يعني أخذها من قول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قول قد يجدها وقد لا يجدها، يعني قد تنتفي عند شخص وتوجد عند شخص آخر، فإذا انتفت الثلاث هذه انتفت الحلاوة. نعم. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، اللي هي الحب والولاء والبغض والعدى، لكن كلها قلبية، كلها قلبية وكلها في الله عز وجل. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكان؟ قال: لا يجد أحد طعم الإيمان، أخذ هذا من كلام ابن عباس، ولا يجد أحد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. نعم. السابعة فهم الصحابي الواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، وهذه بعض الناس إذا رأوا شخص يعرف الواقع بدأوا يسخرون منه، وأنا أتعجب من هذا، يعني كون معرفة الواقع هي أول المراحل لإصدار الحكم عليه، وهي معروفة عند الأصوليين. ماذا يقولون؟ حكم على الشيء فرع عن تصوره، ولهذا الشيخ جعلها ميزة لمن؟ لصحابي ابن عباس. فيقول شيخنا العثيمين معلقا على كلام ابن عباس: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، يقول: هذا في زمنه، يعني في زمن ابن عباس اللي هو زمن التابعين، فكيف بزمننا هذا؟ أحسن زمننا؟ لا. ها؟ لا شك أنه أقل بمراحل كثيرة، لأنه كما هو معلوم أنه كلما تباعد الناس من عصر النبوة كلما نقص العلم ونقص الدين ونقص الفهم. الثامنة شكرا إيه؟ النفسون تحكم على واقع أنت ما تعرف. يعني والله اللي تريد يعني كل شيء في واقعه هو كل شيء في واقعه متعذر، لكن يعني يعرف الواقع الذي يستطيع أن ينزل الأحكام الشرعية عليه، هذا المقصود. يقصد الأحكام الواقع الذي يستطيع أن ينزل الأحكام الشرعية عليه، وليست يعني أيضا معرفة الواقع بمفردات الواقع، مفردات الواقع ما يستطيع أحد يجمعها، لكن معرفة جملة الواقع لمعرفة كيف ينزل القرآن عليها ولهذا أو السنة عليها. ولهذا من أصل في العقيدة كان حكمه على الواقع جيد صحيح، ومن لا فلا. يعني مثلا عندك الروافض أخزاهم الله قوم أهل شرك وكفر وسوءات الدنيا اجتمعت فيه، طيب ما هو المعروف عنهم؟ معروف عنهم معاداة أهل السنة فقط، أما اليهود والنصارى وغيرهم فلا يعادون. فلو وقعت مسرحيات بينهم وبين اليهود ما نجي نثني على الروافض، لا، هم وإياهم قوم شيء واحد. وذلك شوف من فقه صلاح الدين الأيوبي عليه رحمة الله أنه بدأ بالروافض قبل أن يقاتل النصارى، وأنا أظن والله أعلم لو أن أهل السنة في العراق لما جاء التدخل الأمريكي بدأوا بالروافض أولا ثم انتقلوا إلى النصارى ثانيا لكانت السيادة في العراق لهم، ونسأل الله أن ينصر. الثامنة تفسير وتقطعت به الأسباب. ابن عباس فسرها بماذا؟ بمودة. والعلماء يرون أن هذا تفسير بالمثال، ولا كل سبب يتقرب به إلى الله وليس صحيحا فإنه منقطع، كل سبب يتقرب به إلى الله وليس بسبب صحيح فإنه منقطع. مثاله دعاء الأموات يسمونه توسلا، هذا سبب غير صحيح، هذا منقطع. نعم. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. نعم، يجتمع عندهم حب الله وحب الأصنام المعبودات. إذن هنا يحبون الله عز وجل حبا شديدا ويحبون الأصنام حبا شديدا، فتوزعت محبتهم بين الله وبين آلهتهم. فأشد هنا اسم تفضيل يدل على الاشتراك كما ذكره العلماء، اشتراك بالمعنى، والذين آمنوا أشد حبا لله مع الزيادة. لفظة أشد يعني معناه أن المشركين يحبون الله حب شديد، لكن حب المؤمنين أشد. قالوا إن اسم التفضيل هذا يدل على الاشتراك بالمعنى مع الزيادة، يعني يدل على اشتراكهم بحبهم للمؤمنين لله عز وجل مع زيادتهم على المشركين. ولهذا قال الله والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لأصنامهم. نعم. العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه. يقصد قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، من أين أخذ الوعيد؟ من قوله تعالى فتربص، وقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم، والوعيد ينبغي أن يخاف منه. نعم. الحادية عشرة أن من اتخذ ردة تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر، أي لقوله يحبونهم كحب الله، ثم بيّن في سياق الآيات أنهم مشركون شركا أكبر بدليل مآلهم في العذاب. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. نعم اقرأ كمل بابه. باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية. وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. وأبي سعيد رضي الله عنه مرفوعة إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يضره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الناس بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. نعم المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته انتقل من العمل القلبي اللي هو المحبة إلى العمل القلبي الآخر الذي هو الخوف، وهي كما قال شيخ الإسلام هي محركات القلوب الخوف والمحبة والرجاء. ثم ذكر الأدلة والترتيب التربوي أن المؤلف عليه رحمة الله بدأ ببيان مصدر الخوف الشركي. ما هو مصدر الخوف الشركي؟ هو الشيطان. مصدر الخوف الشركي هو الشيطان، حيث قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يعظم أولياءه في صدور المؤمنين، يعظم أولياءه في صدور المؤمنين كي يخافوه. بل ربما خوفهم من أمور وهمية كالخوف من أوليائه أصحاب القبور الذين ماتوا على الباطنية وعلى الكفر. وأصحاب القبور أحسنهم حالا من هو منعم، هذا أحسنهم، ولا يدرون عن سائل ولا راج ولا خائف. ثم ثنى بعلاج الخوف الشركي. ما هو علاجه؟ علاجه استشعار ضعف هؤلاء وحاجتهم وقدرتهم، استشعار ضعفهم وحاجتهم وعدم قدرتهم، وفي نفس الوقت استشعار خوف القادر وهو الله عز وجل، خوف القادر على الله على كل شيء الذي يستقل بالفعل ولا يستطيع أحد أن يغالبه. وهو الله سبحانه. وأن ذلك العلاج يوجب له إفراد الخوف من الله سبحانه، ولهذا قال فلا تخافوهم. ليش لا تخافوهم؟ لضعفهم، وأنهم ليسوا أهلا أن يخافوا. وخافوني أي خافوا الله عز وجل لأنه القادر على كل شيء المستقل بالفعل سبحانه جل وعلا. ثم ذكر شرطه فقال إن كنتم مؤمنين، وثلث ببيان وجود صنف من الناس ضعيفي الإيمان. هم مؤمنين لكن إيمانهم ضعيف، إذا ابتلوا ربما أشرف. يعني هو قبل الابتلاء كما يقول شيخ الإسلام، قبل الابتلاء لو مات على ما هو عليه من الإيمان لم مات مسلما، مثل صاحب الذباب دخل في النار في ذباب، قبل الابتلاء ما كان كافرا. الآخر ما كان ليقرب لقوة إيمانه ثبته الله عز وجل. يعني هم يريدون هذا، يشركون يطيعونهم ليسلموا من أذى الناس. فقال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، فأشرك وربما ارتد. وربع بتوضيح سبب الخوف الشركي. ما هو سبب الخوف الشركي أو خوف المعصية؟ هو ضعف اليقين. سببه خوف الشركي وخوف المعصية هو ضعف اليقين. إذن فالواجب علينا أن نعالج ضعف اليقين حتى لا نقع في الشرك. ثم ختم بنتيجة الخائف من الله وحده، ختم ببيان أو بذكر نتيجة الخائف من الله وحده، الملتمس رضا الله وإن سخط الناس كلهم، ونتيجته الفوز برضا الله. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وإيش؟ وأرضى عنه الناس، وكان مشكلته غضب الناس. وفي المقابل نتيجة من ضعف يقينه فخاف من غير الله والتمس رضا من؟ رضا الناس، فعومل بنقيض قصده، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. إذن مصدر الخوف نحترز منه، نعالج الخوف باستشعار ضعف المخوفين من دون الله وغلبة وقوة الله عز وجل، ونعلم أن المشكلة هي ضعف اليقين، فنحرص على تقويته. وإذا استشعر الإنسان أنه يعني ما عنده خيار، إما أن يرضي الله وإما أن يرضي الناس، ما عنده خيار ثالث، ما يستطيع يرضي الله والناس جميعا، فمن يقدم؟ رضا الله عز وجل، لكي يربح في الدنيا ويربح في الآخرة. يعني هو مغضوب عليك مغضوب، لكن غضب البشر أهون بكثير من غضب رب البشر. الخوف، قالوا الخوف، يقول ابن فارس الخاء والواو والفاء أصل واحد يدل على الذعر والفزع، أصل واحد يدل على الذعر والفزع. ومنه قولهم طريق مخوف، صاحب الراضي يمثل يقول أو طريق مخوف كطريق مكة. ولهذا شيخ الإسلام يقول إن الحملات التي تأتي من الشام لو تخلف الإنسان عنها ما استطاع يعود إلى الشام إلا السنة الثانية من شدة الخوف. والخوف كما هو معلوم والذعر والفزع ضد الأمن، معروف هذا، وعرفه العلماء بعدة تعاريف وهي متقاربة. يقول ابن القيم في المدارج 512 هو اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف. ويقول بعضهم تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في المستقبل، يعني متقاربة المعاني. ويقول بعضهم هو مطالعة الوعيد، يعني هنا جعل الخوف خاص في الخوف الشرعي، مطالعة الوعيد وما أعده الله لمن آثر الدنيا على الآخرة. الأقسام الخوف أربعة. الأول الخوف الشرعي التوحيدي العبادي الإيماني، وهو الخوف من الله. والخوف الشرعي له ثلاث محاور: خوف من مقام الله، وخوف من وعيد الله، وخوف من القواطع عن الله عز وجل. عن الله، تخاف من القواطع لتقطعك عن الله عز وجل. ومقام الله عز وجل فسر بتفسيرين: الأول عظمة الله عز وجل، والثاني خوف المقام بين يديه يوم القيامة، ولا منافة بينهم. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. الثاني أو المحور الثاني للخوف من الله عز وجل، الخوف الشرعي العبادي التوحيدي الإيماني، هو خوف وعيد الله لمن عصاه: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده إيش؟ يدخله نهرا. هذا وعيد. وجمع الله هذين بقوله: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. والثالث خوف القواطع، المحور الثالث خوف القواطع عن الله عز وجل، يعني تقطعك عن الله، كالخوف من الشرك وكالخوف من النفاق وكالخوف من الفتن وكالخوف من سوء الخاتمة وما أشبه ذلك. خوف المقام مع الوعيد تصدعت منه القلوب، قلوب ذي الإيمان. خوف المقام مع الوعيد تصدعت منه القلوب، قلوب ذي الإيمان. وكذاك خوف قواطع من فتنة مع شركه ونفاق ذي الكفران، يعني يخشى الإنسان أن يكون منافقا. عمر رضي الله عنه يقول لحذيفة لما قال له: مات فلان فاشهد، فاستأخر عمر فلم يتحرك حذيفة رضي الله عن الجميع، فعرف أن الميت منافق، لأن حذيفة عنده أسماء المنافقين. فجاء عمر إلى حذيفة قال: نشدتك الله، هل عدني رسول الله من المنافقين؟ شوف كيف رضي الله عنهم وأرضاه. قال: لا، ولن أزكي بعدك أحد. قال فجادت عيني عمر بالبكاء من الفرح أنه لم يكن منافق. هل الواحد منا يقول أنا فعلت هالفعلة هذه؟ فعلت، والله أنا ظاهري غير باطل، أنا أخشى أن أكون منافقا. أو نقول المنافقين هم العلمانيين والليبراليين ونحن أجدع أن حلت على غيرنا. لا ينبغي الواحد أن يخاف على نفسه. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ويقول ابن حجر عد 50 يعني ممن خافوا النفاق، وغيرهم كذلك، لكنه يعني ما وجد ألفاظا لهم. وأما الشرك فإن ثاني رجل في الدنيا أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يحطم الأصنام ويبطلها أمام قومه ويحاول أن يخرجها من قلوبهم، ثم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يسأل الله أن يخلصوا منها يبعدوا عنها. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. سؤال حسن الخاتمة وسؤال خاتمة هو المصير. الفتن قد تدخل على الإنسان أحيانا وهو لا يشعر. إن السعيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ثلاث مرات. ليست سهلة إن الواحد يفتح ذهنه ونظره وسمعه، يفتح كل شيء، فربما يدخل القلب ولا يخرج. فلهذا العمر قصير والعلم النافع كثير، فاجعل عمرك في العلم النافع المفيد. إذن هذا الخوف الشرعي العبادي التوحيدي الإيماني له ثلاث محاور، اللي هي خوف مقام الله، خوف وعيد الله، وخوف القواطع. مع شركه ونفاق ذي الكفران الثاني الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي، وهذا لا يمدح الإنسان عليه ولا يذم. قال الله عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام فخرج منها خائفا يترقب. كيف يترقب؟ تلفت لا يسرق أحد خلفه، لأن هو خائف، لكن خوفه خوفا طبيعيا. والخوف الطبيعي هو الخوف من شيء انعقدت أسبابه لكنه لا يؤدي إلى محرم. خوف من شيء انعقدت أسبابه لكنه لا يؤدي إلى محرم. لما قالت قريش نريد نقتل عمر بن الخطاب، فتجمع الناس، سال الوادي يريدون يقتلون عمر، فاختبأ عمر، الحديث في البخاري. فجاء العاص بن وائل، مالك يا عمر؟ قال زعم قومك أن سيقتلونني، فخرج وقال لا سبيل إليه، يعني أنه أجاره. فرد فكر الناس، رجع الناس. هذا الخوف الذي خافه عمر رضي الله عنه يسمى الخوف الطبيعي، لأن خوف انعقدت أسبابه لكنه لا يؤدي إلى محرم. النوع الثالث خوف المعصية، وخوف المعصية هو خوف من شيء انعقدت أسبابه لكنه يؤدي إلى محرم، كالخوف من الحاكم، من الحاكم، يعني حاكم ما استطعت أن تنكر المنكر عليه، ليش ما تكلمت يا عبد الرحمن؟ قال والله خفت. هذا شو يسمى؟ هذا خوف محرم، هذا الخوف المحرم، هو لا يصل إلى الشرك لكن صاحبه آثم. الرابع الخوف الشركي الكفري، وهو الخوف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، الذي يسمونه العلماء خوف السر. شقاق من الحاكم، ها؟ الحين الأصحاب ما ينكرون على بعض، حتى بعض من طلبة ما ينكرون على بعض الخوف أنه يخاف يزعل. الله يتوب علينا. حنا كما يقول القائل، يقول المتقدمين صلحوا فتناصح، صلحوا فتناصح، ونحن افتضحنا فاصطلح. أصلاً وش أقدر ما أقدر أقول لك شيء أنا ما أقدر أقول لك أنا الشيء وراء عندي بلاوي كثيرة. تروح أنت بكرة تنبش عليه وأنت ما تقدر تقول لي شيء لأن خابنا عندك مثل فكل واحد يقول إيش أسكت بس الله يتوب عليه الله يتوب عليه. هنا كلام للشيخ السعدي جميل جدا في الموضوع في القول السديد أريدكم تسمعونه وأتمنى أن ترجعون إليه تقرؤونه مرتين وثلاث وأربع وخمس. يقول عليه رحمة الله فإذا كان الخوف والخشية خوف تأله وتعبد وتقرب بذلك الخوف إلى من يخافه وكان يدعو إلى طاعة باطنة وخوف سري يزجر عن معصية من يخافه كان تعلقه بالله من أعظم واجبات الإيمان وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله لأنه أشرك في هذه العبادة اللي هي عبادة الخوف التي هي من أعظم واجبات القلب غير أشرك غير الله مع الله وربما زاد خوفه من غير الله على خوفه الله. وأيضا فمن خشي الله وحده على هذا الوجه فهو مخلص موحد ومن خشي غيره فقد جعل لله ندا في الخشية. وإذا جعلنا الند المساوي معناه أنه أشرك كمن جعل لله ندا في المحبة وذلك كمن يخشى من صاحب القبر أن يوقع به مكروها أو يغضب عليه فيسلبه نعمة أو نحو ذلك مما هو واقع من عباد القبور. أما الخوف الطبيعي كمن يخشى من عدو أو سبع أو حي أو حية أو نحو ذلك مما يخشى ضرره الظاهري يعني انعقدت أسبابه فهذا النوع ليس عبادة وقد يوجد من كثير من المؤمنين ولا ينافي الإيمان. نعم لا إذن أقسام الخوف أربعة إما أن يكون توحيدي عبادي إيماني وإما أن يكون طبيعي وإما أن يكون معصية وإما أن يكون شركي كفري. نعم ما حضرت معنا عرفنا وقضينا مر معنا من تعريفه تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في المستقبل. الشرك قلنا هو الخوف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. استدل المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته بقوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الآية اللي قبلها الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم قال إنما ذلكم الشيطان إنما تفيد الحصر يعني صيغة حصر إنما ذلكم يعني المشار إليه اللي هو التخويف من المشركين. من هو المخوف؟ الشيطان يعني يخوف أولياءه يعني يخوفكم من أوليائه أو يخوفكم بأوليائه. يعني يوقع الخوف في قلوبكم من أوليائه هذا كقوله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه يعني لينذر ببأس شديد من لدنه لينذر يوم التلاق لينذر بيوم التلاق. لم يذكر نوع التخويف قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم بأولياء. قال قتادة يعظمهم في صدوره لم يذكر نوع التخويف لأن أنواع التخويف متعددة فيشمل الجميع. كلمة يخوف أولياءه شاملة لأي نوع من أنواع التخويف. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وهذا أبو سفيان قال لنعيم بن مسعود الأشجعي جعل له 10 من الإبل، قال له تبلغ عني محمد الرسالة؟ قال نعم، قال أخبره أننا قد جمعنا له سنأتي ونستأصل شفته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حمراء الأسد قد لحقوا بالمشركين. قال الله عز وجل فلا تخافوهم. أعود الضمير على إيش؟ على من؟ على أولياء الشيطان. لا تخافوا أولياء الشيطان. لماذا لا نخاف أولياء الشيطان؟ أولياء الشيطان هم أكثر الناس خوفا. أولياء الشيطان هم أكثر الناس خوفا. قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب إيش؟ بما أشركوا بالله. شوف لما أشركوا صاروا هم أخف أكثر الناس خوفا، عقوبة من الله عز وجل. وورد في الحديث أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني ذاهب إليهم فمزلزل بهم الحصن. هذا تخويف وإرعاب من الله ونصرة. ولهذا قال فلا تخافوهم. مدوهم هم خائفين، هم عندهم الخوف الشديد، فلا تخافوهم. هنا لا ناهية، والضمير في تخافوهم يعود إلى أولياء الشيطان، والنهي للتحريم، يعني النهي عن خوفهم للتحريم، يعني امضوا إلى جهاد عدوكم ولا تجبنوا عن القتال. اشتهر في حرب العراق مع أمريكا أن الجنود، بل من هم أرفع من الجنود، قبل أن يذهب إلى المعركة يلبس الحفائض أساس لأن يخرج أكرمكم الله منه ما يخرج من شدة الخوف. وهذا لم يوجد عند المسلمين البتة. قال فامضوا إلى الجهاد ولا تجبنوا عن القتال فإن من كان الله معه فلن تغلبه قوة. بس متى يكون الله معك؟ إذا أخلصت. إذا أخلصت صار الله معك، إذا ما أخلصت لم يكن الله معك. إذا اجتمع لك الإخلاص والتقوى أبشر بالنصر. قال إن كنتم مؤمنين. قال العلماء، قال ابن القيم في ضوء المنير 248 قال فجعل الخوف منه شرطا في تحقيق الإيمان، يعني والمعنى إن كنتم مؤمنين فخافوني. قال شيخنا العثيمين عليه رحمة الله ويفهم من الآية أن الخوف من الشيطان وأوليائه مناف للإيمان، أن الخوف من الشيطان وأوليائه مناف للإيمان. فإن كان الخوف يؤدي إلى الشرك فهو مناف لأصله. فإن كان الخوف يؤدي إلى الشرك فهو مناف لأصله، وإلا فهو مناف لكماله. يقصد خوف المعصية مناف للكمال، وخوف الشرك مناف للأصل. القول المفيد 217. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في الدرر السنية 249 يقول: من الشرك الخوف من المخلوق. من الشرك ماذا؟ وأما خوف المخلوق فالمراد به الخوف الذي يحملك أن تترك ما فرض الله عليك، الخوف الذي يحملك أن تترك ما فرض الله عليك وتفعل ما حرم الله عليك خوفا من ذلك المخلوق. فهذا يختلف باختلاف الأحوال، يختلف باختلاف الأحوال. وقد يتصنع لمخلوق فيخافه أو يرجوه، وقد يتصنع لمخلوق فيخافه أو يرجوه فيدخل في الشرك الأصغر، وقد يتزايد ذلك ويتوغل فيه، وقد يتزايد ذلك ويتوغل فيه حتى يصل إلى الشرك الأكبر. أما ابن القيم له كلام جميل اسمعوه، يقول: إن الإصرار على المعصية، أحيانا قد نتهاون في المعاصي فنقول هذه معاصي، والمعاصي إن شاء الله ربنا غفور رحيم ونتساهل. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: إن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله ورجائه لغير الله وحبه لغير الله وذله لغير الله وتوكله على غير الله ما يصير به منغمسا في بحار الشرك. والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من نفسه إن كان له عقل، فإن ذل المعصية لا بد أن يقوم بالقلب فيورثه خوفا من غير الله عز وجل، وذلك شرك، ويورثه محبة لغير الله واستعانة بغيره في الأسباب التي توصله إلى غرضه، فيكون عمله لا بالله ولا لله، وهذا حقيقة الشرك. ويقول ابن رجب: ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه والعمل لأجله. وإذن يقول: كلما قوي الإيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان. والله ما حددوا، لكن ممكن راجع مكانه. كلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان غير الله، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. يعني هذه معادلة ما في. الضوء المنير 247. إذا لماذا نهينا عن الخوف منهم؟ لأن الخوف منهم إما مناف لأصل الإيمان فيكون شركا أكبر، وإما مناف لكماله فيكون شركا أصغر. يعني ما أنت بسالم. إذن الآية دلت على أن الشيطان يجعل أولياءه مخوفين ويجعل أناسا خائفين، فلا يجوز. ولهذا قال الله: فلا تخشوا الناس واخشوني. الضوء المنير 247 تفسير ابن القيم. ثم استدل المؤلف بقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما هذه أداة حصر، يعني لا يعمر مساجد الله إلا من اتصف بهذه الصفات. يعني البنيان لوحده ليس عمارة، العمارة بإقامة الصلاة فيها، العمارة بالتوحيد، بتوحيد المصلي فيها. حتى لو صلى فيها مشرك لا تعتبر عمارة، إذن المقصود هنا العمارة، العمارة المعنوية، ليست العمارة ماذا؟ الحسية. وابن رجب يميل إلى أنها تشمل المعنوية والحسية، كما في تفسيره 1490. أما شيخ الإسلام رجح في هذه الآية العمارة المعنوية، المقصود أنه ما يتنافى، حتى بنايتها لا يبنيها من يريد الأجر والثواب إلا من كان هذه الصفة. ولهذا الله قال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ولذلك الرافض ماذا يعمرون؟ يعمرون المشاهد، ما يعمرون المساجد، يعمرون كما يسمونها الحسينيات، ما يعمرون المساجد، لأنهم مشركون. قال من آمن بالله، يعني أقر بالله بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته واليوم الآخر. الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله له لفتة عن الجمع بين الله، ذكر الله واليوم الآخر، يقول في العذب النمير 5331: وجرت العادة أن الله يذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان به، يذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان به، لأن الكفر باليوم الآخر سبب لكل البلايا، الكفر باليوم الآخر سبب لكل البلايا وأنواع الكفر والجحود. يعني من لم يؤمن باليوم الآخر لن يؤمن بغيره. لماذا؟ يعلل الشيخ، يقول لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين: الأول جلب النفع، والثاني دفع الضر أو دفع الضر. ثم يعلق عليه رحمة الله فيقول: والذي لا يصدق بيوم الآخر بيوم القيامة لا يرغب في خير ذلك اليوم ولا يخاف من شر في ذلك اليوم. ماذا يؤثر عليه؟ يقول: فلا ينزجر عن شيء ولا يرعوي عن شيء. ولهذا كان التكذيب بالبعث، كل هذا كلام الشيخ، من أشنع أنواع الكفر بالله. ولهذا كان التكذيب بالبعث إيش؟ أي من أشنع أنواع الكفر. قال: وأقام الصلاة، يعني أداها كما شرعها الله عز وجل بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها. ولهذا الصلاة ما ورد فيها أداها، ما ورد في الصلاة تأدية أبدا، وإنما الذي يرد الإقامة. لهذا ينبغي الإنسان يحرص على الطمأنينة في الصلاة. سبحان الله، يعني أدركنا الناس الأئمة أدركناهم إذا صلى كبر في الصلاة تقول ليس وخلفه من الدنيا شيء، يعني طمأنينة عجيبة كانت، ثم تغيرت الأحوال، لكن ممكن أن تغير إلى الأحسن من جديد مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم صح أنه كان يقيم لصلاة الظهر، يقول عبد الله بن عمر: فيذهب الذهب إلى البقيع ثم يقضي حاجته ثم يعود ويتوضأ، والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. كم يعني يحتاج من دقيقة هذا؟ يعني ربع للسريع، يعني كم يبي يقرأ؟ قريب من نصف الجزوي أو يزيد. العوام لا، ما يبي المشكلة العوام، العوام العوام والله مبرك من غيره، يعني المشكلة من غيره. يقول ابن القيم: ما يعرفون إلا أفتان أنت يا معاذ. وآتى الزكاة يعني أعطاها لمستحقيها، يعني أعطاها لماذا؟ مستحقيها. قال وإنها آتى تنصب مفعولين، الزكاة المفعول الأول والمفعول الثاني محذوف تقديره مستحقيها. قال ولم يخش إلا الله، هنا جمع بين النفي وإيش والإثبات ليحصر الخشية بمن؟ بالله عز وجل، لأنها عبادة. ويرى العلماء أن الخشية خوف مشوب بتعظيم أو مقرون بتعظيم، فهي أخص من الخوف لكنها تعبر عنه. فإذا ذكرت الخشية فالخوف داخل فيه. قال ولم يخش إلا الله، هنا هذا الشاهد من الآية أنه لا يخشى إلا الله عز وجل. قال الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى من الله واجبة كما قال ابن عباس، عسى من الله واجبة. طيب ما هو التعليل؟ تعليل يا شيخ صالح رحمك الله، لأنها إطماع من كريم، إطماع من كريم، والكريم لا يطمع في شيء إلا هو فاعله، كريم لا يطمع في شيء إلا هو فاعله لشدة كرمه. تعيد لنا يا صالح لماذا عسى من الله واجبة؟ لأنها إطماع من كريم. أي؟ والكريم لا يطمع في شيء إلا هو فاعله. لماذا؟ لشدة كرمه. وذكرها الله عز وجل بصيغة الترجي، قال عسى. لماذا؟ هذه أعمال صالحة عظيمة، وقال معها إيش؟ عسى، لئلا يعجب الإنسان بالعمل، إنسان مسكين فيصاب بالغرور على حصوله على هذا الوصف. المهتدين يعني السالكين طريق النجاة، الذي لم يخش إلا الله فهو مهتدي، والذي خشي الله وخشي معه غيره فهو ضال مشرك. قال وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من الله ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. هنا من ما نوعها؟ تبعيضية، ليس كل الناس. ولهذا انظر عمار رضي الله عنه كيف صبره حتى مات، وسمية كيف صبرها حتى ماتت، وبلال كيف صبر، وغيرهم. إذن يقول هو الشخص يقول آمنا بالله وهو صادق أنه آمن بالله، لكن إيمانه ضعيف لا يقوى على الابتلاء. وذلك من رحمة الله أن المرء يبتلى على قدر دينه، وإلا لو يبتلى الإنسان على قدر دين من هو أقوى منه دينا ما استطاع. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فإن كان في دينه صلبا شدد عليه. يقول آمنا بالله، إذن هو مؤمن بالله وصادق، لكن إيمانه ضعيف لا يقوى على الابتلاء. وهذا كقوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والأمر. ومن حكم الله التي يقدرها في غالب الأحيان أن من يسلم أول ما يسلم يبتلى في الغالب، ثم تكون له العاقبة. لعل الله عز وجل يريد أن يكون إيمانه صلبا. قال فإذا أوذي في الله، يعني أوذي لأجل إيمانه بالله، أوذي في الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوذيت في الله وما يؤذى أحد، يعني أوذي لأجل إيمانه بالله عز وجل. هنا صار عنده قضيتين، ابتلاء وفتنة ناس، يعني هنا دين وهنا فتنة، هنا أمر آخرة وهنا أمر دنيا. فالناس نوعين، قوم يجعلون فتنة الناس كعذاب الله، يعني يصير إذاء الناس مساويا للعذاب. طيب فماذا يفعل؟ يفر من إيذائهم بموافقة أهوائهم، خلاص اللي تبون نسويه هو الزين. يقول الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في قول المفيد 273، فحينئذ يكون قد خاف من هؤلاء كخوفه من الله، لأنه جعلها كعذاب الله مساوية. الفتنة والاختبار لها حكم، قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لكن من الناس من لا يطيق هذه. هنا يعني الشاهد من هذه الآية تسوية الخوف من الناس ومن عذاب الناس بالخوف من الله عز وجل، فهنا يقع في الشرك. هنا في كلام لشيخ الإسلام بالفتاوى المجلد الأول صفحة 51، شوف هنا كلام حول الموضوع هذا، يقول والسعادة في معاملة الخلق أنت أن تعاملهم لله فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله، ترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله، وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله. تخاف الله فيهم ما تظلمهم، لأنك تخاف من، لكن لا تخافهم في هم فتضيع أمر الله. قال وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم، وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم، كما جاء في الأثر أرجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله، وخف الله في الناس ولا تخف الناس في الله، أي لا تفعل شيئا من أنواع العبادات والقرب لأجلهم، لا تفعل شيئا أنواع العبادات لأجلهم، لا رجاء مدحهم ولا خوفا من ذمهم، بل ارجو الله ولا تخفهم في الله فيما تأتي وما تذر، بل افعل ما أمرت به وإن كرهوا، افعل ما أمرت به وإن إيش وإن كرهوا، لا يكن همك هم وإنما همك إرضاء الله عز وجل. الكلام طويل لكن نكتفي بهذا. قالوا عن أبي سعيد مرفوعة إن من ضعف اليقين، هنا أيضا من ضعف اليقين، الضعف ضد القوة، واليقين قالوا هو إزاحة الشك وتحقيق الأمر. ذكر هذا الفراهيدي في العين 520، والأزهري في تهذيب اللغة 379، إزاحة الشك وتحقيق الأمر، هذا اليقين، معنى اليقين إزاحة الشك وتحقيق الأمر. وصاحب الصحاح يقول هو العلم وزوال الشك، يعني ما ليس بعيدا عن هذا. إذن اليقين نقيض الشك. استيقن الشيء وتيقنه، علمه وتحققه. يقول شيخ الإسلام اليقين، سجل هذا الكلام، اليقين طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه. يقولون ماء يقن، ماء يقن إذا استقر عن الحركة، ضد اليقين ماذا؟ الشك والريب. يقول واليقين ينتظم منه أمران، اليقين ينتظم منه أمران، الأول علم القلب، وذلك أن العبد قد يعلم علما جازما بأمر ما، كعلم العبد أن الله رب كل شيء، أن الله رب كل شيء ومليكه ولا خالق غيره. الثاني عمل القلب، إذن هو علم القلب وعمل القلب، يقين ينتظم هذين الأمرين، علم القلب وعمل القلب. ما هو عمل القلب؟ يكون في قلبه حركة واختلاج من العمل الذي يقتضيه ذلك العلم، يكون في قلبه حركة. مر معنا عمل القلب حركته، وضح ذلك. قالوا وذلك أن تصحبه الطمأنينة، وذلك أن تصحبه الطمأنينة إلى الله والتوكل عليه. ثمرة اليقين ما هي؟ من العمل الذي يقتضيه ذلك العلم. ثمرة اليقين ما هي؟ قالوا ثمرة اليقين أن أهله إذا ابتلوا ثبتوا بخلاف غيرهم. قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن ثمرة اليقين ما هي؟ ثبت. إيش دليلك؟ في أمرنا أكمل لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ويحصل اليقين بأمور، يحصل اليقين بأمور. الأمر الأول تدبر القرآن، تدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. الثاني تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس والآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ولم يكفي بربه أنه على كل شيء شهيد. الثالث تصحيح مقام التوحيد، تصحيح مقام التوحيد. قال شيخ الإسلام كلما قوي التوحيد في قلب العبد قوي إيمانه وطمأنينته وتوكله ويقينه. إيمانه وطمأنينته وتوكله ويقينه. وابن القيم يعبر عن هذا بأسلوبه الخاص كما في المدارج 2414، يقول ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلأ نورا وإشراقا وانتفى عنه كل ريب وشك وسخط وهم وغم، فامتلأ محبة الله لله، حبة لله وخوفا منه ورضا به وشكرا له وتوكلا عليه وإنابة إليه، فهو مادة جميع المقامات والحامل لها. يقصد اليقين. واليقين يقولون أن اليقين قرين التوكل، ولهذا بعضهم فسر التوكل بقوة اليقين. وابن القيم يقول لا، التوكل ليس قوة اليقين ولكنه ثمرة اليقين. قال تعالى واستدل بقوله تعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين. قال والحق هو اليقين. واليقين ثلاث مراتب: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. يقول ابن القيم علم اليقين العلم بالجنة والنار، هذا علم يقين ما عندنا إشكال فيه، لأنه ورد في كتاب الله عز وجل. أما إذا أزلفت الجنة للمتقين وبرزت للغاوين وشاهدوها صار إيش؟ عين اليقين. فإذا دخلوها صارت حق اليقين. إذن هي صار ثلاث مراتب، أعلاها حق اليقين. قال حديث أبي سعيد: أن ترضي الناس بسخط الله. الرضا معروف أنه ضد السخط، لأنه قال ترضي بسخط. كيف ترضيهم؟ إما تطيعهم في ترك المأمور أو في فعل المحظور، تستجب برضاهم. ما هو السبب في ذلك؟ ضعف اليقين. ضعف اليقين، لأن من قوي يقينه علم أن الأمر لله عز وجل والنفع بيد الله عز وجل. شاعر الجاهلي ايش يقول؟ يقول: ومن لم يصانع في أمور كثيرة وضرس بأنياب ويطب من سن. يقول يعني أرض الناس، لكنه ما تستغرب منه هذا. نعم، لكن الكلام هناك رضا الرب، وإذا صار هناك تعارض بين رضا الله ورضا الناس. أما إذا كان رضا الناس لا يكون في بينه وبين رضا الله تعارض، فالأمر واسع في هذا، الأمر في هذا واسع. يعني مثلا يقول والله أبو خاطر رحمه الله، يقول والله أنا أعطيت صالح السيارة وأنا والله ما ودي وراه. قال صالح الله يوفقنا وإياه، يحط رجله يمشي أقل ما يمشي 180. طيب هنا يعني ما في معصية، ما في معصية، هو يعني أراد أنه يرضي صالح. فما دام ما في معصية مخالفة لأمر الله فالأمر في هذا واسع. لكن الكلام كله إذا تعارض أمر الله مع أمر الناس. قال: بسخط الله. والسخط قالوا هو الغضب الشديد المقتضي للعقوبة، فسروا السخط بأنه الغضب الشديد المقتضي للعقوبة. واستدلوا بقوله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ويؤخذ من السخط أنه صفة من الصفات الفعلية الثابتة لله عز وجل. قال: بسخط الله. الباء ما نوعها هنا؟ ذكر شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ العثيمين في القول المفيد 276 قال: الباء هنا للعوض. الباء هنا ايش؟ للعوض، يعني ان تجعل عوض ارضاء الناس سخط الله، ان تجعل عوض ارضاء الناس ايش؟ سخط الله، سخط الله، فتستبدل هذا بهذا. قال: وأن تحمدهم على رزق الله، يعني تضيف النعمة إليهم مع نسيان المنعم. ورزق الله هو كل ما أنعم الله به على العبد فهو رزقه. قال: وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. شوف اللي ما جاءك، الذي لم يأتيك الله ما قدره لك، فذلك ذم الناس ولومهم لا قيمة له. لأن المؤمن الموقن اللي عنده يقين يعرف أن ما أصابه لم يكن ليخطأ، وما أخطأه أي قال على ما لم يؤتك الله، يعني يعطيك الله ويقدره لك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا قاسم والله المعطي. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن رزق الله لا يجره الحرص حريص ولا يرده كراهية كاره. والحرص قالوا هو شدة الإرادة والشره إلى المطلوب. يعني الإفراط في الرغبة. قال تعالى إن تحرص على هداهم. قال ولا يرده كراهية كاره، يعني لا يمنعه كراهية أحد. فما قدر لك لا بد أن يحصل. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. انتهى الأمر. بس هي تحتاج إلى يقين. إلى يقين. ثم ختم بحديث عائشة رضي الله عنها: من التمس رضا الله بسخط الناس، يعني التمس يعني طلب، قوله تعالى صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر، يعني اطلبوها. من التمس رضا الله، سبب الرضا، الرضا صفة لله عز وجل، وسببه هو الطاعة. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. من التمس رضا الله بسخط الناس، يعني أنا أريد إرضاء الله، رضي الناس أو سخطوا. رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. هنا ذكر أمرين، قال رضي الله عنه، هذا متوقع جدا، متوقع هذا، لأنك فعلت ما يرضيك فرضي عنه، فعلت سبب الرضا فرضي عنه. لكن اللي ليس متوقعا رضا الناس عنه، قال رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لأن هذا خلاف المتوقع. المتوقع أنك أنهم يغضبون عليك، يغضبون عليك، لكن اكتب هذه يا شيخ شباط، ولكن لما قدم رضا الله على رضا المخلوقين، لما قدم رضا الله على رضا المخلوقين كان جزاؤه أن يرضى الله عنه، كان جزاؤه أن يرضى الله عنه. ولما كانت القلوب بيد الله، ولما كانت القلوب بيد الله أكرمه أيضا برضا الناس عنه، فحصل له الأمر. لأن هم المتوقع أنهم يغضبون ومع ذلك رضوا، كيف ذلك؟ القلوب بيد الله عز وجل، فقلبها الله رضا. طلب رضا المخلوقين لا يجوز، يعني إذا كان مخالفا لأمر الله عز وجل لأمرين. الأمر الأول أننا مأمورون بأن نتحرى رضا الله عز وجل ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والله ورسوله إيش الآية؟ أحق إيش؟ أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وإذا كنا مأمورين بأن نرضي الله فإنه يجب علينا ألا نخاف إلا الله، فإنه يجب علينا ألا نخاف إلا الله. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وإياي فارهبون. هذا الأول، لا يجوز لنا أن نطلب رضا المخلوقين إذا كان مخالف رضا الله. ها؟ مأمورون بتحري رضا الله ورضا النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني، الوجه الثاني، أن هذا غير ممكن. يعني لو أرضيت فلان غضب فلان، كما قال الشافعي: رضا الناس غاية لا تدرك، رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه. ودع ما سواه. انظر لهذين الوجهين الفتاوى 331. قال ومن التمس رضا الناس بسخط الله يعني طلب رضا الناس يعني صار همه يا عبد العزيز ها رضا الناس حتى وان غضب رب الناس عليه عصى الله عز وجل يعني خوفا من الناس او طمعا فيما عنده قلب الامر عليه فعومل بنقيض قصده فماذا يحصل واسقط عليه الناس نسال الله العافيه والسلامه. الا المؤلف ذكر هذا الحديث لان الذي يلتمس رضا الناس ولو سخط رب الناس اما انه خائف منهم فقدم خوفه منهم على خوفه من الله او انه طامع فيما عندهم فقدم طمعه فيما عندهم على ما عند الله عز وجل فوقع في الشرك إما الأصغر وإما الأكبر. نسأل الله أن يعافينا وإياكم وإخواننا المسلمين. تقرأ لنا المسائل يا شيخ عبد الرازق. قال رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير آية آل عمران اللي هي إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ثانية تفسير آية براعة اللي هي إنما يعمر مساجد الله. نعم. الثالثة تفسير آية العنكبوت وهي ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا. الرابعة أن اليقين يقوى ويقوى. أي هل الحديث ورد في قوة؟ أي نعم هذه قاعدة كل ما ضعف فلا بد أن يقوى ولهذا العلماء قالوا في زيادة الإيمان ونقصانه لا يعقل زيادة بلا نقصان. إذن منطوقه أن اليقين يضعف ومفهومه أنه يقوى لا بد ما لأي شيء يضعف لا بد أن يقوى ولا بد لشيء يزيد أن ينقص. نعم. الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث اللي هي أن ترضي الناس بسخط الله تحمدهم على رزق الله تذمهم على ما لم يؤتك الله هذه علامات الضعف. نعم. السادسة أن يخلص الخوف لله من القرار لقوله وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم. السابعة ذكر ثواب من فعله فعل ماذا أي إذن حصول الإيمان وكونه سبب لرضا الله عز وجل عنه ورضا الناس عنه. نعم. الثامنة ذكر عقاب من تركه اللي هو انتفاء الإيمان عنه وسخط الله عليه لأن الله جعله شرطا في صحة الإيمان قالوا فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه لأن الشرط المشروط ينتفي عند انتفاء الشرط. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.